استعيد خلاص، يبقى كان الأول في تشبيه ثم استعيد، يعني اكتفينا بالمشبه به بس. استعيد بمعنى اكتفاء، استغنى عن المشبه. بالأول بدأ بالتشبيه، شبه التتميم بمعنى الخبر، شبه التتميم بمعنى الختم، شبه شبه به، ثم استعير الختم بمعنى استعير الختم للتتميم، يبقى كأنه اكتفى، اكتفى استعير خلاص، استغنى عن المشبه وجاء بالمشبه به وأثبت المشبه به فقط، ولم يكتفي بهذا بل اشتق من الختم، هو مصدر ختم يختم ختما، اشتق منه خاتم فعل، اشتق من الختم ختم خاء مفتوحة تاء ساكنة، اشتق منه خاتم، وقد ختم المصنف بدأ استعارة تصريحية. لماذا تصريحية؟ حذف المشبه. ولماذا تبعية؟ لأنها في الفعل وليست في المصدر. لماذا أصلاً استعارة؟ لماذا أصلاً استعارة؟ لأن في استعمال لفظ غير، لماذا كان مجازاً؟ استعمال لفظ غير موضع له. ولما كانت القرينة المشابهة، عرفت ما هي القرينة؟ جامع، فكانت استعارة. لماذا كانت تصريحية؟ لحذف المشبه، لأنه استعار ختم للتتميم، فكانت تصريحية لحذف المشبه. ثم لماذا كانت تبعية؟ لأنها كانت في الفعل مشتقة من الختم خاتمة. واضح؟ انتظر الأسئلة. في أي سؤال؟ نقلتم مع السبورة، نقول الذي لم يكتب ينقل. بدأنا هكذا، قلنا التتميم بمعنى الخط، مشبه ومشبه به، دي أول مشبه مشبه. الخطوة الثانية استعير الختم للتتميم، يعني معناه حذفنا المشبه به، حذف المشبه اللي هو قال استعار الختم للتتميم، استعار الختم للتتميم يعني معناه حذف المشبه، استغنى عن المشبه، حذف المشبه، الاسم حذف المشبه. ثم الخطوة الثالثة اشتقاق، استعار اشتق الاسم اشتق، اشتق خاتم الوجع من الختم، فصارت استعارة بسبب التشبيه الذي فيها، تصريحية بسبب حذف المشبه به، تبعية للاشتقاق. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ انتهينا من الجزء الأول اللي هو المشابهة. إذا كانت استعمل لفظ غير موضع له ووجدت القرينة فهو مجاز، إذا كانت في علاقة المشابهة فهي استعارة وعرفنا أنواعها، فإذا كانت لغير المشابهة، إذا كانت العلاقة غير المشابهة اسمه إيه؟ مجاز، مجاز مرسل. هذا المجاز المرسل ينقسم إلى قسمين، وسيأتي على فكرة سيأتي به بعض الذي سيتكلم على حتى المجاز المرسل سيتكلم عنه بعد قليل أظن إن شاء الله تعالى. بقوله فهي مجاز مرسل تبعي. طيب خلينا نقول لغير المشابهة، غير المشابهة غير المشابهة إما ينقسم إلى الكلمات في الكلمات ولا في الأسنان. إذا كان في الكلمات فهو المجاز المرسل، إذا كان في الأسنان فهو المجاز العقلي، يعني هذا اسمه مجاز مرسل وهذا اسمه مجاز عقلي. ليه؟ لأن العلاقة ليست المشابهة، علاقة ليست المشابهة ولكنها في الكلمات ولا في الإسناد. الإسناد يعني في الجمل، بس الإسناد يعني في التركيب الجملة. نسترسل في هذه الشجرة لأنه سيأتي هذه المصطلحات فلابد أن تكون واضحة. سيأتي والآن أتى باستعارة صحية تبعية وسيأتي لاحقا لا أدري سندركه في حصتنا غدا إن شاء الله، سيأتي باستعارة تصريحية أصلية سيأتي إن شاء الله، وسيأتي الكلام عن مجال المرسل لذلك يكمل إن شاء الله الشجرة. لما نقول مثلا رعينا المطر، رعينا المطر، واحنا بنرعى المطر ولا بنرعى العشب الزرع الناتج عن المطر، بنرعى في الحقيقة لا نرعى، نأتي بالقطيع ويرعى في العشب الذي يتسبب، انت من هذه اللفظة يتسبب فيه المطر بالضبط. يبقى الحقيقة أنه رعينا العشب المتسبب عن المطر. في حالة العشب هو المطر، هل في مشابهة بين العشب والمطر؟ ما دام ليس هناك مشابهة يبقى انتقلنا إلى المجاز. مرسل ولا عقلي؟ هل هذا في الكلمات ولا في الجمل؟ في الكلمات، بدل ما نستخدم رعينا العشب رعينا المطر، يبقى احنا استخدام ليس في الجملة. المجاز ليس في الجملة، ليس في الإسناد، ليس في الجملة، وإنما في خصوص لفظة. بدل ما نقول رعينا العشب استبدلنا كلمة العشب أتينا بدلها بالمطر، بدلها في الكلمات وليس في الجمل. بدلها في الكلمات يبقى اسم مجاز مرسل، لابد له من علاقة غير المشابهة. ما هي العلاقة هنا؟ السببية المسببية، السببية المسببية، أن المطر سبب في العشب والعشب مسبب عن المطر. مجاز مرسل علاقته هنا يعني. العلاقة كثيرة، قد تكون الإطلاق والتقييد كثيرة جدا، ممكن تربع على 30 علاقة مثلا. قد يكون السببية والمسببية، قد تكون المجاورة، قد تكون الحالية والمحلية إلى آخره. الحالية والمحلية منها السببية بقى بشكل صح؟ نعم. رعينا المطر السببية. سببية، المطر سبب في العشب، المطر سبب في العشب. طيب يبقى ده المجال المرسل الذي يكون فيه الكلمات وفي الإسناد. مثاله مثلا سال الوادي، مثلا سال الوادي، هو ما الذي سال؟ ها؟ الماء. ده في الكلمات ولا في الإسناد؟ في الإسناد. فالوادي هو محل الماء، هو محل الماء، الوادي هو محل الماء، الذي سال هو الماء وليس الوادي. فلما قلنا سال الوادي أي بالماء، فعلاقته إيه؟ حالية ومحلية، حالية ومحلية. الوادي محل للماء، الماء حال في الوادي، وهكذا. يشترك بين المجاز المرسل والمجاز العام. العلاقة إما تكون مشابهة أو غير مشابهة. إذا كانت مشابهة فهذا استعارة بأصنافها وأنواعها، إذا لم تكن مشابهة فدخلنا في المجاز، له نوعان مرسل ومعقل. إذا كان في الكلمات فهو مرسل، إذا كان في الإسناد. العلاقة الإطلاق والتقييد السببية المسببية ده تشترك بين المجاز المرسل والمجاز العام. أكيد. لأنه فوق العلاقة مزدوجة. العلاقة هي، بص العلاقة هي، العلاقة أعلى حتى من الاستعارة. العلاقة مطلوبة في الاستعارة وفي المجاز المرسل والعقل. العلاقة لابد أن تكون موجودة في كل واحد. العلاقة أن تكون مشابهة، وإما أن تكون مشابهة. العلاقه موجوده هنا يا شيخ علي، فبالتالي لازم تكون موجوده في الكلمات اللي هو مزمور ثلاثة او في اسماء اللي هو العقل حتى في استعاره، لابد من علاقه. العلاقه دي مشابهه وغير مشابهه، الاجابه على سؤال حضرتك العلاقه بادئه من بدري مبكرا، العلاقه بادئه مبكرا لابد من علاقه، هي مشابهه غير مشابهه. بخصوص هذه العلاقات يا استاذ، بخصوص هذه العلاقات اللي دي كلها اسمها علاقه غير مشابهه، لابد من وجود علاقه. مش حاجه علاقه موجوده من بدري، لابد من وجود علاقه اما مشابهه او غير مشابهه. لو مشابهه يبقى استعاره، غير مشابهه تدخل معنا في القسمين. علاقه موجوده غير مشابهه. عندك سؤال؟ واسأل القرية مجاز عقلي، واسأل أهل القرية. صح. طيب وصلنا إلى، لم ننتهي، الكلام لازال مليء بالفوائد. أذكر بأن الشيخ بيقول خاتم المصنف إما له مذهبا له رأيان، يقول يحتمل رأيين يحتمل وجهين. وجه الأول أن تكون استعارة تصريحية تبعية، تفهمنا الآن. وجه الثاني أن تكون حقيقة ليست استعارة أصلا، بل هو من الباب الأول استخدام لفظ في موضع على. هل ختم عند العرب بمعنى تم؟ احنا بنينا أنها استعارة صحيحة لأنها استخدمت في غير موضع له، عرفنا المشابهة، استخدم التتميم بمعنى الختم، هذا تشبيه، استخدام اللفظ في غير موضع له. ما رأيك أن هناك رأيا آخر يقول إن خاتمة تساوي في اللغة تم، يبقى حقيقة، ولم ندخل أصلا في باب المجاز ولا العلاقات ولا القرائن، لا دي حقيقة. واستدل على ذلك من كلام صاحب القاموس، تعال شوف كذا قال بعضهم في ختمي على هذا الكتاب، والظاهر أن الختم، بل مال إلى هذا كمان، مال أنها حقيقة، والظاهر أن الختم بمعنى التتميم حقيقة كما يؤخذ من القاموس أي المحيط الوزبات رحمه الله. فإنه قال، يعني إذا ذهبت وفتحت القاموس، إذا ذهبت وفتحت القاموس ستجد هذا النص، ختمه يختمه ختما وختاما طبعه، إلى أن قال والشيء، يعني وختم الشيء. إذا أردت أن تقرأ تقرأ بالإطلاق والشيء، ومن ذلك المعاجم الحديثة، المعجم الوسيط مثلا عمله مجمع اللغة يعمل لك كده، يجيب لك المادة يقول مثلا خاتمة نقطتان، معاني معاني بقى مثلا خاتمة بمعنى الطبعة، بعد كده يروح يجعل شرطة كده الشيء، يطلع هذا الفعل أو المادة التي يشرحها ويطلعها بالكتاب خاتم الشيء والشيء، هو يقول والشيء بمعنى وخاتم الشيء، خاتم بمعنى طبعا وخاتم الشيء، إلى أن قال والشيء أي وخاتم الشيء، شرحه أي وخاتم الشيء ختما بلغ آخره انتهى. يبقى هذا من القاموس معنى أن ختم حقيقة في بلوغ النهاية تحت اللي هو التتميم، إن ختم بمعنى تمم حقيقة. قد يعترض معترض ويقول إلا أن يقال صاحب القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز، قد يعترض معترض ويقول لا قف عندك، صاحب القاموس لم يلتزم بالتمييز بين الحقيقة والمجاز. أتوجه اعتراض على هذا الكلام بأن صاحب القاموس لم يتعهد بالتفريق في معجمه قاموس المحيط بين الحقيقة والمجاز، فيأتي بالمادة ويأتي بمعانيها الحقيقية ومعانيها المجازية بلا تفريق. وهناك في أصحاب المعاجم من فرقوا، بدأوا بالمعنى الحقيقي ثم قالوا في كل مادة ومن المعاني المجازية كذا وكذا وكذا وكذا، وصاحب القاموس ممن لا يفعل ذلك. كيف سنرد على هذا الاعتراض؟ الاعتراض مرة أخرى إلا أن يقال صاحب القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز، هنرد على هذا الاعتراض ونقول لكن الظاهر أنه حقيقة كما علم، ما الدليل؟ ويؤيده اشتهاره في هذا المعنى، وهو من علامات الحقيقة، وهو ضمير يعود على إيش؟ عبد المنعم

ما هو سألني الشيخ، سألني هذا السؤال بعيني أذكر؟ هو سألني هذا السؤال حديث طريق أمتي الحديث الضعيف صح. طيب على كل حال يعني إذا صح سألني هذا السؤال الشيخ، سألني هذا السؤال بس من غير ما يتلفظ بلفظ الحديث لأن الشيخ علامة في الحديث. منكم من فرق بين التركيب والترتيب والتعليم هي فرق بين ايه؟ تركيب يعني هناك اي تركيب هو التركيب تعليم ترتيب وتركيب. انا لا اعرف التركيب، اعرف التحشيه، اعرف التعليق. تقصد التعليق اللي هو انا اقصد يعني تركيب. انا ما الفرق بين التركيب والتعليق والتثنيف؟ تركيب التركيب والايه؟ تعليق والتاليف وايه؟ تثنيف تصنيف. طب انا لا اعرف التركيب، لا اعرف التركيب، انا اعرف التصنيف او التاليف وبعد كده الشرح وكده التحشيه وكده التعليق. يبقى نبدا بالمصنف اللي هو التصنيف او التاليف. نبدا المصنف قد يكون منثورا وقد يكون منظوما، ثم نشرحه اللي هو التاليف اللي هو بيقول اصطلاح الفقهاء يسمونه التاليف اسمه الشرح. بعد كده نشرح اما الشرح شرحا تفصيليا واما بعض كلمات في الشرح، هذه يسمى الحاشيه. ثم بعد الحاشيه تعليق، يعني شرح ايضا او تدقيق بعض كلمات الحاشيه اسمه تعليق. يعني اما التركيب لا اعرفه. انا يعني التركيب ضم شيء الى شيء ايضا من ناحيه اللغه. ضم التركيب ضم شيء الى شيء. وما الفرق بينهما؟ ما ليس على وجه الالفه، لا سواء كان لا يشترط ان يكون ركبنا شيئا على شيء، قد يكون او ده لا لا لا شيء لا يعني لا تشابه بينه. ركبنا شيئا على شيء مفيش ما التركيب لم يستخدم في المصنفات. يعني التركيب التركيب فيه بس معنى البناء. التركيب ليس فيه ضم، التركيب فيه بناء، وضع شيء فوق شيء. الله أكبر. يعني من الركوب تفضل.

خذل من خذلهم ولا تجعلنا اللهم انصر من نصرهم جعلنا منهم خذل من خذلهم ولا تجعلنا منهم اللهم احيي كلمة الأمة على ما تحب وترضى اللهم ارحم ضعفنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم صل على أنبيائك ورسلك وخاتم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال لا شو سامح.